بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 42 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى الشروط المتوفرة أو التي يجب أن تتوفر في الزوج المطلق لكي يقع الطلاق، لا بد من شروط. الشرط الأول ثبوت عقد النكاح. قلنا إذا طلق الإنسان على طلق امرأة لم يتزوج بها بعد، فإن زواجه لا يقع حتى لو تزوج بها فيما بعد. يعني واحد خطب امرأة ولم يعقد عليها، فقال لها أنت طالق، فلا يقع لأنها ليست زوجته. فإن قال لها إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها، لا يقع أيضا، لأنه لما علق الطلاق على شرط لم يكن أهلا له أصلا، لأنها ليست زوجة له. فالشرط الأول لوقوع الطلاق هو ثبوت النكاح، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فلا بد أن يكون هناك نكاح قبل الطلاق، هذا الشرط الأول. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه: لا طلاق قبل نكاح. وقد روينا أيضا في الدرس الماضي ما رواه أبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أيضا الشرط الثاني قال العلماء تكامل الرشد، يعني أن يكون المطلق بالغا عاقلا راشدا وصاحيا، ليس نائما. يعني الصبي والمجنون والنائم لا يقع طلاقهم. طبعا يصح عقد الصبي إذا واحد صبي صغير عمره مثلا 10 سنوات وعقد له على فتاة أكبر منه أو أصغر كعقد، يصح العقد. في أمور ثانية يترتب عليها عندما يكبر، ولكن كعقد يصح. فلو فرضنا عقد لولد صغير فطلقه، ممكن يكون أكبر، يعني ممكن يكون قبل البلوغ بشهر، يكون عمره 14 سنة مثلا، فطلق، لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ. واحد هو نائم طلق وتلفظ بألفاظ الطلاق وهو نائم، لا يقع طلاقه لأنه غير مكلف. ويقول: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فلو واحد كان مثلا في عملية جراحية وخدر لإجراء العملية، في أثناء التخدير تكلم بألفاظ الطلاق، لا يقع طلاقه لأنه غير مكلف. أما السكران، السكران نوعان: نوع يقول العلماء متعد بسكره، ونوع غير متعد بسكره. الغير المتعد كيف يعني غير متعد؟ شرب دواء فيه شيء من المسكر وكان لا مندوحة له عنه، يعني مضطر أن يشرب، ما في دواء بديل، فشرب دواء فيه شيء فسكر منه فطلق، هذا غير متعدي لأنه مضطر للدواء. مثله قلنا الذي خدر من أجل عملية جراحية، أو أكره، واحد أكرهه إكراها حقيقيا، وضع مسدس لرأسه قال له إما أن تشرب خمر أو أقتلك، فشرب فسكر فطلق، لا يقع طلاقه لأنه غير متعدي بالسكر. ومثله لو أجبر على وضع الشراب في فمه، فتح فمه وصب الشراب فيه. أو أخطأ ظنه عصيرا عاديا فشربه فتبين أنه مسكر. وهذه الحالة رأيتها أنا في أحد البلدان، كنت رأيت واحد من طلاب الجامعة شرب عصير، هو صايم، اشترى عصير على أساس عصير بده يفطر عليه، فكان مسكرا ففطر على مسكر وهو لا يدري. فلو فرضنا أنه هذا كان متزوجا وطلق لا يقع طلاقه، هذا اسمه غير متعدي. أما المتعدي فهو الذي شرب مسكرا عامدا متعمدا وهو يعلم أنه مسكر وغير مكره وغير مال، فهذا عقوبة له على معصيته طلاقه عند الشافعية يقع. فلو واحد سكر متعمدا أو تناول مخدرات تفقد العقل متعمدا فطلق يوقع الطلاق عليه عقوبة له على ما تعمده. الشرط الثالث تكامل الاختيار، يعني ما يكون في إكراه في الطلاق. فلو أن إنسانا أكره على الطلاق فطلق وهو مكره لا يقع طلاقه، وعليه حمل الشافعية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. قالوا الإغلاق، الشافعية حملوا الإغلاق في الحديث على الإكراه الحقيقي، قالوا لأن المكره يغلق عليه أمره فلا يدري ماذا يفعل. ولكن هناك شروط، مو أي واحد يقول أنا مكره. شروط الإكراه لكي لا يقع الطلاق: أولا أن يكون الإكراه بحق، فمن أكره على الطلاق أن يكون الإكراه بغير حق، أن يكون الإكراه بغير حق. فإن أكره على الطلاق بحق كأن كان مضارا لزوجته، واحد أضر بزوجته، هجرها لا ينفق عليها ولا يأتيها ولا كذا، فاشتكت عليه للقاضي، هدد القاضي ما رضي، فالقاضي يطلقه يكرهه على الطلاق، فهذا الطلاق بحق. فالإكراه هنا مع أنه مكره أو يطلق القاضي عنه يقع لأنه إكراه بحق. إذن أن يكون الإكراه بغير حق أولا. الثاني أن يكون الإكراه معتمدا على التهديد له مباشرة، مباشرة يهدده هو. أما إذا قال له يهدد أناس آخرين لا، لازم يهدد له، كالقتل والقطع والضرب. وإذا كان من ذوي الأقدار، يعني شخص مهم له وجاهة مثل العالم، مثل شخصية يعني مهمة في المجتمع، ولو كان التهديد قليل لأنه بالنسبة له كبير يعتبر، لو قال له مثلا إذا لم تطلق فإني أسبك أمام الناس وأتهمك بأنك أنت زاني أو أنت تشرب مخدرات أو أنك تتناول مسكر، في واحد عادي ما بيهمه، أما هذا الإنسان ذوي القدر، ذي القدر يهتم، فهذا يعتبر في حقه إكراها فيطلق خوفا من الإكراه ولا يقع الطلاق. الأمر الثالث أن يكون المكره قادرا على تنفيذ الإكراه. يعني واحد شخص عادي في السوق شاجر مع شخص قال إما أن تطلق وإما أن أضعك في السجن، قال له ضع في السجن إذا بيطلع بإيدك، هو ما بيطلع بإيده. أما واحد ضابط كبير مثلا يطلع بإيده يحطه بالسجن، هذا إكراه يعتبر. والدليل كما قلنا قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، العتاق العتق يعني. فمن أكره، فبعض العلماء الآخرين حملوا كلمة لا طلاق في إغلاق حملوه على الغضب الشديد، ولكن الغضب الشديد هذا له شروط كبيرة وكثيرة ليس مجالها هنا. يعني عند الشافعية الإغلاق هو الإكراه بحق، الإكراه بغير حق عفوا. وروى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني الخطأ والنسيان يعني نتائجه، لأنه واقع هو وضعه عنه، يعني مو أنهم لا يخطئون ولا ينسون، معنى الحديث وضع عنهم الخطأ والنسيان أي إن أخطأوا أو نسوا فإن الله وضع عنهم نتائج هذا الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولكن إن كان هناك حقوق مالية فيجب أداؤها. مثلا واحد أخطأ حمل حجر ورماه على مثلا كلب عقور، كلب مئزي الناس، فرماه عليه ليهرب ليترك الناس من شره مثلا، أو أراد أن يضرب به حية فأخطأ فوقع الحجر على زجاج فكسره، فيجب عليه الالتزام بثمن الزجاج لصاحبه مثلا، وهكذا. فهو آثم مؤاثم، غير آثم لأنه غير متعمد، ولكن النتائج المادية يجب عليه التعويض فيها. ومثله القتل الخطأ، واحد تسمسك أمسك بندقية يريد صيد عصفور، فكان في واحد بين الزرع غير واضح رفع رأسه وجاءت مثلا الطلقة في رأسه أو كذا فقتلته، وهذا قتل خطأ. صحيح أنه قتل خطأ، ولكن يدفع الدية فيه. رفع عن أمة الخطأ، أو إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقر عليه عن الإثم وحكمه. فإذا واحد نسي أو أخطأ يريد أن يقول كلمة تلفظ بكلمة الطلاق وهو غير قاصد لها، سبق لسانه، يريد أن يقرأ عبارة عن الطلاق فقرأها على أساس هو اللي طلق مثلا، فهذه لا يؤاخذه الله عز وجل بها. ومن خطر بقلبه الطلاق خاطر، تكلم في قلبه ولم يتلفظ بلسانه، ما ترك لفظ من ألفاظ الطلاق إلا تحدث به بقلبه، لا يقع الطلاق. لا بد أن يتلفظ بلسانه تلفظا يسمع به نفسه، فلو كان بقلبه يتحدث لا يضر، لأن الشيطان يأتي أحيانا للإنسان ويوهمه أنه طلق، فلا لا يرد على الشيطان. الرابع، الشرط الرابع لكي يكون الإكراه هذا، أن لا يصدر من الزوج المكره إلا القدر الذي أكره عليه. واحد قال له إما أن تطلق زوجتك طلقة أو أضعك في السجن، هو فعلا يقدر أن يضع في السجن، فطلقها ثلاثة، يقع الثلاث لأنه غير ما هو أكره على وحده، فكونه تجاوز وطلق الثاني أو الثالثة معنى ذلك أنه غير مكره، فإذا هنا يقع طلاقه لأنه تجاوز الحد. وأما طلاق الهازل واللاعب، واحد عم يلعب عم يمزح، وأنتم تعلمون أن الطلاق الهازل واللاعب يقع أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ما في مزح في هذه الأمور. واحد جالس عم يمزح مع واحد في جلسة فيها ناس جالسين، قال له زوجني بنتك، قال له زوجتك بنتي، قال له قبلت، خلص صارت زوجته، ويلزمه مهر المثل على طول، ما دام ما تحدث بالمهر لزمه مهر. ما فيها مزح. واحد كذلك الرجعة، واحد مطلق زوجته طلقة رجعية فقال أرجعتك إلى عصمة نكاحي، رجعت على طول مثلا يعني. ومثله الطلاق، فلو كان عم يمزح أو عم يمثل تمثيلية وطلق زوجته وهو يمثل وقع الطلاق عليه، فهذا ما في مزح الأمر هذا. وفي بعض الروايات في غير الثلاثة هذه العتق أيضا ما في مزح، تقول للعبد أنت حر لوجه الله ثم تقول له كنت عم بمزح معك، أنت الآن أملته بالحرية، ما في مزح، فيصير حرا. وهكذا بشرط الهازل واللاعب أن يكون رشيدا بالغا عاقلا مختارا. أما الولد الصغير إذا مزح لا يقع طلاقه لأنه هو الآن غير مكلف بالله. الكيفيات المشروعة للطلاق، الكيفيات المشروعة للطلاق إما أن يكون الجمع بين الطلقات بلفظ واحد، وإما أن يفرق بينها، وإما أن يوقع الطلاق منجزا، منجزا يعني حالا يقول لها أنت كذا، أو يعلقه على شرط يقول لها إن دخلت أمك هذا البيت فأنت كذا، أو يقول لها إن تكلمت مع فلانة بالتليفون فأنت كذا طالق يعني. هذا اسمه الطلاق المعلق على شرط. والطلاق الثالث الشرط نوع ثالث اسمه الطلاق مع الاستثناء، سنذكرها كلها الآن. أول شيء الكيفية الأولى للطلاق وهي الكيفية الشرعية الموافقة لحكمة الشرع، هو أن يطلق زوجته في طهر يعني هي طاهر، وهذا الطهر لم يجامعها فيه كما تحدثنا في الدرس الماضي، وأن يطلقها طلقة واحدة فقط، مو يجمع الثلاثة واحدة. فإن بدا له بعدين أن يطلق مرة ثانية فيطلق في طهر لم يجامعها فيه مرة ثانية، والثالثة خلاص تنهي الأمور. فهذه هي الطريقة المثلى والأفضل عند الاضطرار إلى الطلاق، أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة رجعية. فقبل أن تمضي العدة يراجع نفسه حساباته، عنده فترة حوالي 3 شهور أو أكثر، ممكن تمتد سنة ممكن تمتد سنتين حسب وضع الدورة الشهرية عند المرأة. بالعادة يعني الحالة العادية يكون عادة الطلاق الرجعي غالبا 3 قروء، يعني قريبا من 3 شهور تقريبا أغلب النساء العاديات يعني. ففي هذه الشهور يراجع حساباته وهي تراجع حساباتها، ويمكن يصير صلح، قال تعالى والصلح خير، فإن راجعها يقول أرجعتك إلى عصمة نكاحي أو كذا، سيأتي معنا بعد قليل. وإن لم يرد وانتهت العدة خلاص، إذا لم تنتهي العدة يحق له أن يرجعها. إذا جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد فإنه يقع ثلاثا، يعني إذا قال لها أنت طالق ثلاثا، مثل عنا بسوريا يقول علي الطلاق بالثلاثة، شو بيقول علي الطلاق بالثلاثة، يعني أنت طالق ثلاثا، هاي صيغة يقولونها. فهنا عند الشافعية يقع الطلاق ثلاثا. الآن سنأتي إلى هذا، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فكلمة مرتان تفيد أن الإنسان يستحسن أن يطلق مرة ومرة. بعدين بعد المرتين فإمساك، والإمساك يكون بالرجعة، يرجعوها بمعروف أو تسريح بإحسان، انتهت العملية، صار بدها شروط أخرى ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. دليل الشافعية على أن الطلاق بلفظ واحد الثلاث، يعني الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بانت منه ب3 طلقات كما لو نطق بهن متفرقات. دليله أن ركان، هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، أن ركان واحد صحابي اسمه ركان طلق زوجته البتة، قال لها أنت طالق البتة، وكلمة البتة في اللغة تقال بهمزة وصل وهمزة قطع، يعني يقول أنت طالق البتة أو أنت طالق البتة بصح. المهم معنى بتة يعني لا رجعة لك، وهو لم يقل ثلاثا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت؟ قال له قلت لزوجتي أنت طالق البتة. قال يا رسول الله رجع لي إياها، أنا بدي أرجعها. فقال له صلى الله عليه وسلم الله، يعني استحلفك بالله، ما أردت إلا واحدة؟ قال الله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه. لو كانت كلمة البتة، لأن البتة تحتمل ثلاثة، تحتمل ثلاثة يعني بتة بت يعني ما في رجعة، وتحتمل لا، لأنه هو الصحابي ما له عرفان، ما له عارف أنه تحتمل. لو كانت لا تحتمل كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما له داعي، كان ما سأله، يعني كونه سأله أردت واحدة، لو قال له لا ثلاثة كان ما برجع له إياها، معناتها ثلاثة بلفظ واحد تقع، بس لأنه أراد واحدة رجع له إياها. فاستدلوا فيها أنه لو أرادها ثلاثا بلفظ واحد لوقع، وإلا كان السؤال ما فيه له. فكونه سأله إذا هناك فرق، هذا دليل. وفي طبعا يعني المذاهب الأربعة تكلموا فيها الموضوع هذا، وبعدين في بحث طويل عريض. نحن اتفقنا أن هذا الدرس ما يقوله علماء الشافعية في هذه الموضوعات، وهناك موضوعات خلافية بين العلماء محلها يعني مو هذا المحل، محلها محل ثاني. إذا علق الطلاق بصفة أو شرط، عند الشافعي ما في موضوع تهديد ومتهديد، انتبه في أمور الناس ما بتعرفها، وإن كان في مذاهب تانية نتكلم، أنا الآن عم أتكلم على مذهب الإمام الشافعي. عند الشافعي إذا علق الطلاق على شرط أو صفة يقع عند وقوع الشرط أو الصفة. واحد شاف زوجته عم تتحدث مع واحدة صاحبتها بالتليفون، وكل ما تحدثت معها بتعمل له مشكلة بالبيت. قال له إذا صاحبتك فلانة تكلمت معك بالتليفون أو إذا أنت تكلمتي معها بالتليفون فأنت طالق. قصد تهديد، ما قصد تهديد، أي قصد له عندما تتكلم مع حسب الصيغة اللي قالها. إذا وقعت الصيغة اللي قالها يقع الطلاق، هي واحد. النقطة الثانية، من علق على صفة أو شرط فليس له أن يرجع، مثل ما بيعمل العوام من جهلهم بالدين، بيقول لزوجته بتقول له بدي روح على السوق، بيقول له ما في روحة، بدي روح، بيقول له إذا خرجت إلى السوق فأنت طالق. كان زعلان، ثاني يوم روى الرجال، قال له خلاص سمحت لك، شو على كيفك الشغلة؟ ما في سمحت لك، أنت علقت ذهابا إلى السوق الطلاق بالذهاب، مجرد ما ذهب سمحت له ولا ما سمحت له، كلمة خرجت منك لا تعود حتى يعود اللبن في الضرع، مستحيل يعني، حتى يلج الجمل في سم الخياط، ما في رجعة، مو على كيفك. من جهلهم بالدين، مثل حكايتها، شو في مسألة بينوي الحج بيحرم بعدين بيقول بطلت، بيشلح الملابس ويرجع على البيت، كانوا على كيفه الشغلة، على كيفه بيعمل عمره انت ما بده، بيحرم انت ما بده، بفك انت ما بده. هذا كلام غير صحيح. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمن أحرم يجب عليه الإتمام إلا إن أحصر، يعني منع منعا قهريا، حتى لو مرض يبقى في المستشفى وبيتعالج كذا وهو محرم يرجع بيكمل بعدين، إلا إن اشترط. إذا اشترط هو شرط، قال اللهم إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، هذا بحث ثاني، هو لأنه اشترط على الله. أما إذا لم يشترط مو على كيفك تفك الإحرام مثلا، فيبقى محرما شرعا. لو قال أنا بطلت مو على كيفه، يبقى محرما، وكل ما ارتكب مخالفة في عليك كفارة لحتى ينهي الأمور على الطريقة الشرعية. وكذلك في عملية الطلاق المشروط، فمن شرط ما له ليس له أن يرجع. هذا شالك رزق في الدين على كيفه، لا رحتي على السوق أنت طالب، لا سمحت لي، إذا أمك بتكلمك أنت طالب، لا سمحت لي، إذا أكلتي تفاح فأنت طالب، لا سمحت لي، شو لعبة هي ولا شو. في واحد مرة طلق زوجته 100 طلقة، قال لها أنت طالق 100 طلقة، فقال له صلى الله عليه وسلم لقد وقعت، معنى الحديث، وقعت طلقات 3 واتخذت بالباقي آيات الله هزوا، لأن الله سمح لك بس 3، فأنت سمحت لنفسك 100، 97 طلقة هذه الزائدة عن الشرع كأنك عم تستهزئ بالدين. فالعملية ما فيها أخواني، هي عملية ما فيها مزح، يقول لك جدهن جد وهزدهن جد، فلذلك يحذر المسلم. ففي بعض العلماء يرى أنه إذا كان قصد هذا الضغط عليها والتهديد وكذا، هم لهم ذلك، أنا ما لي علاقة، اللي يفتي هو مسؤول. أما أنا أقول لكم مذهب الإمام الشافعي، من علق الطلاق على شرط أو صفة فوقع الشرط أو الصفة وقع المعلق عليه، وقع المعلق، المعلق والمعلق عليه مرتبطان بعضهما ببعض. فواحد بعدين في إلى مزية ثانية، واحد قال لزوجته مثلا عندما يأتي أول السنة الهجرية عام 1436 فأنت كذا طالق. من هنا لعام 1436 لسه باقي سنة تقريبا، في هذه السنة لا يقع شيء، أنه علقها على زمن محدد، ففي هذه السنة يمارسان الحياة الزوجية بشكل طبيعي جدا. أول ما يأتي يطلع الهلال في الليل بعد المغرب، هلال عام 1436 واحد محرم، فقد وقع الطلق عليه. فإذا كانت رجعية حب يرجعها حب، ما حب، إذا كانت طلقة ثالثة وقعت طلقة ثالثة، وهكذا على حسب وضع كل شخص بذاته. إذا نسي شو؟ نسي إنه تاريخ هذا إذا نسي أنت عم تقول نسي، معناته ما شو بعرفه هو انه نسي، هو نسي نسي يعني ما في عليه شيء. لما يتذكر ما هو مطلع، لا هو ما دام نسي ما نحن ما بنقدر نحكم، لانه هو ما راح يسالك ولا هو، هو ناسي. فانت عم تتخيل واحد ناسي فيستمر في حياته لانه ناسي، بس اذا تذكر بعد التاريخ تبين له ان الطلقة قد وقعت. ماشي؟ فاذا كان مضت العدة بعد الطلقة من حيث وقعت، اذا مضت العدة خلاص، اذا ما مضت برجع بيقول راجعته. ودليله قال العلماء دليل صحة الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، الشرط الذي لا يحل هو الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا. والطلاق ليس حراما، الطلاق أبغض الحلال إلى الله فهو حلال، فالشرط هنا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. أما واحد اشترط على واحد قال له أقرضك 1000 ريال بشرط تعطيني اياهم 1100، ولو اتفقا هذا ربا، ولو اتفقا فالشرط باطل لانه مخالف للشرع، لانه حرم، لانه احل حراما. فقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم رواه الحاكم في مستدركه. إذن الآثار التي تترتب على الطلاق المعلق، أولا عدم وقوع الطلاق ما دام الشيء الذي علق الطلاق به لم يحصل بعد. طبعا العلماء لهم في الألفاظ التي تقال ينظرون، طبعا المفتي ينظر، مثل واحد مثلا قال لزوجته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وأختها ساكنة في الدار بدها تزور أختها، شو بنعمل؟ إلا الأفضل انتقلي من الدار، لأنه قال هذه الدار هو. أما إذا قال لها إن دخلت دار أختك وين ما راحت أختها، لاحقوا الحكم الشرعي. في فرق، لاحظ كل كلمة بالفقه في إلى معاني. مثلا واحد قال لزوجته إن فتحت التلفزيون فأنت طالق، بس تفتحه وقع الطلقة، فتحته مرة ثانية لا يقع شيء، خلص انتهى. إذا قال لك كلما فتحت التلفزيون فأنت طالق، أول تكة طلقة طلاق، بعد ساعة تكة، تكة ثانية طلقة ثانية، تكة ثالثة مع السلامة. هي هيك، لأنه قال لك كلما، إنه الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها، مو مرة، كل ما يدخل يلاقي عندها رزق من عند الله، كلما، مو مرة واحدة. فكلما تفيد الاستمرار، وهذا بحث طويل بالأصول الفقه، بدي أذكره بأصول الفقه والفقه، وهو اسمه معاني الحروف ومعاني تابع للغة العربية، يعني كل حرف في اللغة العربية له معاني يترتب عليه أحكام. فإذا إذا قال لها مثلا إن دخلت من هذا الباب أو إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق، فخرجت من الشباك لا يقع الطلاق، لأنه قال إن خرجت من هذا الباب، في عنده شأته بابين، إذا بدها تطلع ألا ما في طلعة، لا بدي أطلع، ألا إن خرجتي من هذا الباب فأنت طالق، طلعت من الباب الثاني لا يقع الطلاق لأنه حدد. أما إذا خرجتي من هذا البيت أو هذه الدار من إن شاء الله تطلع من المدخلة يقع، لأنه من الدار طلعت، فعلى حسب اللفظ يعني. فما دام لم يقع المعلق عليه، ما خرجت، ما جاء أبوها، ما جاء عام 1436 أي تعليق ما حصل، ما يقع الطلاق حتى يحصل. الأمر الثاني تظل الحياة الزوجية مستمرة حتى يقع. الشرط الثالث في الأمر الثالث يقع الطلاق بمجرد حصول الشرط بدون ما ينطق بالطلاق من أول جديد. يعني هو قال لها إن رأيتك تشربين السيجارة أو الدخان فأنت طالق، أم رآها، مو ألا إن شربتي، لا فرق. إذا ألا إن شربتي حتى لو ما شافها، مجرد ما شعلتها ومصت مصة وقعت طلقة. أما ألا إن رأيتك فات على البيت شافها عم تدخن، شو وقع الطلاق بدون ما إلا أنت طالق، خلاص، لأنه هو معلق على إيش؟ على شرب الدخان، وهكذا قيسوا خلاص صرتوا تعرفوا القصة كلها. في عنا شيء بالشرع اسمه الاستثناء، الاستثناء في الطلاق، وهذا موجود في اللغة العربية، وهو أن تستثني عددا من عدد. قال الله تعالى عن سيدنا نوح: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا اسمه الاستثناء بالعدد. فإذا واحد قال له لزوجته: أنت طالق طلقتين إلا طلقة، عم يتفنن صاحبنا أستاذ الرياضيات، عم يتفنن، قال له: أنت طالق ثنتين إلا واحدة، يقع واحدة، قال له: أنت طالق 3 إلا 2، يقع واحدة، قال له: أنت طالق 3 إلا طلقتين، إلا طلقة، يقع طلقتين، قال له: أنت طالق 3 إلا 3، يعني النتيجة 0، يقع 3، لأنه ما في باللغة العربية هيك، بده يتفنن روح حاله. فشرطه أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه حتى يصح الاستثناء، هذا شرطه. وله شروط ثانية الآن سنذكرها. إذا الاستثناء بالطلاق بحرف إلا، أنت طالق العدد الفلاني إلا كذا، له شروط. الشرط الأول أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من الحلف. أما واحد مو خاطر بباله العملية، قال لزوجته: أنت طالق 3، هو عم يقول 3 بعد ما خلص 3، اتذكر قال: والله الشيخ قال بالفقه بحق لي استثني، قال له: إلا 2، قال له: مضي شغل بعد، وقعوا الثلاثة وباي باي، لأنه لازم كنت تقول تكون ناوي من أول، قبل ما تقول كلمة 3 لازم تكون متذكر أنه أنت بدك تستثني منها. ما دام لفظتها وأنت غير ناوي الاستثناء وقع ما قلته بالضبط، 3 2 1 على حسب اللي أنت تلفظت فيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتصل لفظ الاستثناء بلفظ المستثنى منه عرفا، يعني هو ناوي يستثني، قال له: أنت طالق 3، وقعد قال له لابنه: شو صار معك اليوم بالمدرسة؟ قال له: والله رحنا على الاختبار وكذا. وانت يا بنتي شلون الوضع؟ قالت له: كله تمام. عم تطلع لزوجته، قال له: إلا طلقتين، ما بينفع، وقعوا الثلاثة. ليش؟ لأنه عرفا لم يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، لازم فورا طال فصل كثير، ولو كان ناوي من أول أنه يستثني، قال لك: بحرق له دم شوي بغيظة، وبعدين إلا ما في إلا على طول، إلا 3 ممكن تعطس تشرب ماء، بعدين إلا الأم. أما تجلس تحكي مع ابنك قصة وحديث وتفتح هذا وتتفرج على ذيك، ما بينفع. هذا الشرط الثاني. إذا الشرط الأول لصحة الاستثناء أن ينويه قبل اللفظ. الشرط الثاني أن لا يطول الفصل بين المستثنى منه والمستثنى. الشرط الثالث أن لا يكون الاستثناء مستغرقا لكل الكمية تبع المستثنى من مكمل لك، ألا أنت طالق 3 إلا 3، هون استغرقت كل الكمية، فمنلغي الاستثناء كله ونرجع لأصل المستثنى منه، فيكون الحلف بالثلاثي. وكلمة الاستثناء باللغة العربية إلا، يعني إذا كان الكلام اللي قبله منفي تثبته، وإذا كان مثبتا تنفيه، يعني تعطي العكس دائما. فلو قال لزوجته: ما طلقتك إلا طلقتين، هو عم يقول ما طلقتك نفاها، لما قال إلا طلقتين أثبتها، لأنه إلا تعكس اللي قبل، يعني طلقها 2. مظبوط. ودليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق أو طلق واستثنى، من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياه، فله ثنياه، يعني الاستثناء تبعه مقبول. واحد قال عنده 5 عبيد، قال: أعتقتهم كلهم إلا زيدا، أعتقتهم كلهم إلا زيدا، فصاروا كلهم أحرار إلا زيد، بقي عبدا، لأنه يصح الاستثناء في الطلاق والعتق أيضا. في عنا مسألة جديدة اسمها تفويض الطلاق إلى الزوجة، اللي أنتم تسموه بيضع عصمة النكاح في إيد الزوجة. في بعض الناس تشترط الزوجة أن يكون عصمة النكاح في يدها من ابتداء الأمر، وفي منهم بعدين بيعطيها توكيل أو تفويض، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، هل هي توكيل أو تمليك أو بسموها تفويض، وإلى شروط طويلة عريضة مختلفين فيها في المذاهب. عند الشافعي مقيدة جدا العملية، مو مفتوحة، مقيدة. بعض المذاهب يقول إذا قال لها طلقي نفسك متى شئت، طلقي نفسك متى شئت، فتح لها الباب في أي يوم تقول له طلقت نفسي، يقع الطلاق، يعني صارت هي بتطلقه للرجال، هو سلمها الأمر. عند الشافعي هذه المسألة اسمها تفويض الطلاق للمرأة، هذه المسألة مقيدة جدا عند الشافعية. يشترط لوقوع هذا الطلاق الشروط التالية عندنا: أولا أن يكون الطلاق منجزا، يعني حالا، فلا يصح تعليقه، ما بصير إلا إذا جاء شهر رمضان فطلقي نفسك، لسه باقي لشهر رمضان أسبوعين أو شهر أو سنة، لا يصح هذا عند الشافعية، لازم يكون فورا. إلا طلقي نفسك، قل له طلقت نفسي مثلا. الشرط الثاني أن يكون الزوج المفوض مكلفا، إذا كان صغير أو مجنون أو دايخ أو يعني مغمى عليه، ما نتكلم ها مهدي يعني، لا لا مو خلع، الخلع هي تقول له طلقني وخذ 100 ريال، طلقني وخذ المهر كله، هذا اسمه الخلع، هذا لا مو خلع، هذا واحد بيكون يعني عنده فتوة أو كذا أو غير، يعني ما بيحب يطلق، وزوجته صارت تزن عليه طلق طلق طلقني، أخي أنا ما بدي طلق، لا بدي طلق، خلص إذا بدك طلقي حالك، أنت طلقي نفسي، قل له طلقت نفسي، يعني هو ما بده، فبيقول له لأبوها هي طلقت حالها، بس هو أعطاها الصلاحية. أن تكون الزوجة أيضا مكلفة، فلو كانت صغيرة، واحد متزوج صغيرة عاقد عليها، قال له فوضتك، قالت له ما بتفهمي، طلق نفسها، أو مجنونة، ما يقع. رابعا أن تطلق نفسها على الفور، على الفور بعد تفويضها مباشرة، فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول والإيجاب لم يصح طلاقها. قبول والإيجاب يعني شغلة نص دقيقة، يعني شربت كاسة مي كذا، قال إذا بدك طلقي نفسك طلقي نفسك، شربت ماء طلعت فيه قالت له طلقت نفسي، هذا يقع. أما إذا طولت راحت على المطبخ عملت بيض مقلي وقطعت بندورة بعدين رجعت قالت له طلقت نفسي، لا يقع، انسحبت الصلاحية منها. هذا عند الشافعية. لكي يقع طلاق المفوضة شرطها ما يلي: أن يكون منجزا غير معلق فورا، يعني وأن تقبل هي فورا تنفذ، وأنه ما يكون هو وياها مؤهلين يعني كبار وعاقلين بالغين. دليله أنه يجوز للإنسان أن يفوض قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نساء النبي عليه الصلاة والسلام طلبنا منه أن يكون عندهم دنيا مثلهم مثل غيرهم، يعني أن الناس كلها عندها مال وعندها بيوت حلوة ونحن عايشين يعني شوية ضيق، فطلبنا منه، فقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال: فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى. فهو خير عليه الصلاة والسلام، بدك تمي معي ولا ما بدك ياني؟ فكلهن اخترنا رسول الله طبعا صلى الله عليه وسلم، ولكن لو كان الاختيار ليس له فائدة كان تقول له ليش عم تخيرني، شو اللي طامعنا أنا، خيرتني ولا ما خيرتني، ليس الاختياري معنى، لا لا اختيارك له معنى، فهل تريدينني أم تريدين الفراق؟ لو قالت إحداهن أريد الفراق لوقع، حتى يكون للتخيير معنى، هذا استدلوا فيه يعني. وعند المالكية، عند المالكية إذا واحد فوض زوجته بالطلاق تبقى مع الصلاحية على طول خلاص، أيد يسموها أعطاها العصمة بإيدها يعني عند المالكية بيقول له فوضت كذا بأي لحظة بدي خلقه منه بيقول له يلا روح الحق لأهلك. إذا ندمت حسب الطلاق رجعي ولا لا، إذا طلقة أو طلقتين إذا هو حب يرجع مو يد ترجعه. لأن الله تعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعل هو الزوج. خاتمة في بعض مسائل الطلاق. إذا تلفظ بالطلاق باللغة العربية رجل غير عربي وهو لا يدري معناه، واحد فلبيني مسلم أو باكستاني أو تركي أو أمريكي مسلم عم يتكلم بالطلاق، قام سمع عبارة أن يقول لزوجتي أنت طالق، فطلع بزوجته قال له أنت طالق وهو لا يدري ما معنى هذه الكلمة، حفظها وقالها لا يقع طلاقه لأنه غير ناوي غير مع غير يعني فاهم. ولو طلق رجل أعجمي زوجته بلغته فإن كان اللفظ الذي قاله في تلك اللغة لا يعني إلا الطلاق فهو كقولنا في اللغة العربية طالق أو فارقيني أو سرحتك طلقتك فارقتك، الطلاق الصريح يعني الذي لا يحتاج إلى نية. أما إذا كان في لغته يحتمل طلاقه غيره مثل عند العرب يكون كناية على حسب، إذا قال له روحي لبيت أهلك ضب غراضك وامشي، إذا قصده تسافر قال له سافري، حسب قصده تحتمل طلاق وعدم، وهي حكيناها في الدرس الماضي. إذا واحد قال لزوجته أنا منك طالق مو أنت طالقة أو طالق، قال له أنا منك طالق، فإن نوى تطليقها طلقت وإن لم ينوي لم تطلق لأن اللفظ خرج عن الصراحة إلى الكناية. وفي مسألة مو جايبة بهذا الكتاب جايبينها بكتب تانية ذكرتها الآن، الطلاق في الكتابة عند الشافعي اسمه كناية، لو واحد كتب بالجوال رسالة بعت لزوجته رسالة بالجوال أنت طالق لا يقع الطلاق إلا إن نوى، إذا نوى يقع إذا لم ينوي لم يقع. واحد مسك ريشة تخطيط وخطط زوجتي فلانة طالق كتبها خط ديواني مثلا، إذا نوى يقع، إذا ما نوى إلا عم جرب خطي، ما لا يجرب خطك إلا بالعبارة لا يقع إلا بالنية، هذا بسموه كناية. شو بسموه؟ كناية. في شغلة ذكرتها مسألة آرية من زمان، هلأ ذكرتها مسألة حلوة مهمة. إذا علق الطلاق على شخص آخر لا هو ولا زوجته ألا إذا أمك طبخت كذا مثلا، إذا أمك راحت لبيت أخوك فأنت طالق، ولا هي ما العلاقة، شو ذنبها هي إذا أمها راحت؟ مظبوط، قامت أمها راحت وهي نسيانة، وهي نسيانة يعني. فننظر إلى هذا الشخص الذي علق عليه وفعله ناسيا، إن كان ممن يهتم بالأمر مثل أمه ما بيهون عليها تطلق بنتها فلا يقع بالنسيان. أما إذا علقه على رجل غريب ما بتفرق معه، ألا إذا جارنا شغل سيارته قبل الفجر فأنت طالق، والجار سمع نسي لأنه ما بيهتم طلقت جارته ولا ما طلقت ما بيهمه، فراح شغل السيارة وهو ناسي يقع الطلاق لأنه علقه على شخص غير مهتم، هذا بالنسيان. أما بالعمد كله يقع، عم نحكي عن النسيان نحن. فإن علقه على نسيان شخص يعني على شخص فالشخص هذا فعله ناسيا، إن كان ممن يهتم فالنسيان هنا لغو لا يقع، مثل أبوه أخوه أمه أخته. أما الجيران والعالم الغريبة ما بتهتم، لذلك إن فعله ناسيا أو عامدا يقع. خلص الوقت. جاهلا. بس آخر مسألة. جاهلا ما عنده علم. ما تدري إنه علق الطلاق بفعله. إذا جاهل يقع. هون في آخر مسألة إذا قال لزوجته إن شاء الله أنت طالق أو أنت طالق إن شاء الله، إذا قصد التعليق بمشيئة الله يعني إذا الله شاء فعلا فأنت طالق، لا يقع لأنه ما بيعرف الله شاء ولا ما شاء، شو عرفك الله شاء ولا ما شاء؟ علقها على مشيئة الله نفس المشيئة يعني. هذا واحد. أما إذا قصد التبرك، قصد التبرك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله، متعود يتبرك بمشيئة الله، فقال أنت طالق إن شاء الله، أو لم يحسد شيئا إيه على لسانه كلمة إن شاء الله، فإنه يقع الطلاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. هذه المسألة بدها مراجعة، ما بعرف جواب، شوف لك إياها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا يوم لقاك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.